الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. شفنا في الحلقة السابقة أن رمضان يخلق في المسلم القوة والإرادة والعزيمة، وكذلك قلنا شهر التدريب، رمضان شهر التدريب. شفنا اللي رايح ياخد رخصة سياقة بيتعلم طبعا ازاي يطلع، يقف اطلع اقف اطلع اقف لغاية ما بيبقى خلاص ومتودك تمام، فبيدوله الرخصة وبيمشي لوحده بقى عادي بعد كده، وبيسوق وينزل في الشارع. ليه؟ على قدر التدريب، على قدر ما يكون المتانة والجودة. طيب، ما احنا قلنا هو قلنا رمضان شهر التدريب. ازاي؟ ان انا باجي الصبح بعد يعني الفجر يقدن، امسك ابعد عن الاكل والشرب والزوجة، جاء المغرب ارجع اكل وشرب وزوجة لغاية الايه؟ لغاية الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، سورة البقرة، ثم اتموا الصيام الى الليل، ويبدأ الليل بالمغرب زي ما قلنا بغروب الشمس. يبقى انا في الصبح بمسك المغرب ارجع، الصبح بمسك المغرب ارجع، امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع، تدريب تدريب. وبعدين خلاص اتعلمت كويس، خد بقى الرخصة عشان تسوق. خلص رمضان، اتدربنا ان احنا نمسك نفسنا. بس ربنا الحمد لله دربنا على ايه؟ دربنا على الحلال اللي هو الاكل والشرب والزوجة. الاكل والشرب والزوجة، يعني مثلا لو واحد نسي مثلا في رمضان مثلا وكل او شرب، ما عملش حرام، هو اخطأ ان هو نسي، ورفع عن امتي الخطأ والنسيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقصد انه ما عملش حرام، ما كلش حرام، ما بعدش، ما شربش حرام، لا، ده اكل والشرب، والاكل والشرب حلال، بس هو غلط انه في رمضان. يعني اقصد يعني اختبرنا في الحلال، اكل وشرب وزوجة، ودول اصلا حلال. فلو انا اخطأت هرجع للحلال، بس يبقى انا اخطأت بس في حلال مش في حرام. فعشان كده بنقول ان شهر رمضان شهر التدريب، انه بيدربني. فبتدرب امسك ارجع امسك ارجع، بتدرب على الحلال، بعمل يعني ببتعد عن الحلال صايم، برجع للحلال افطرت. ده تدريب يبان علي اثر هذا التدريب بعد رمضان. هيخلص رمضان، اتدربت امسك ارجع امسك ارجع، امسك على طول بقى، امسك عن الحرام، امسك عن المعاصي، امسك عن السيئات، انت اتدربت في رمضان. فحيبان علينا اثر رمضان بعد رمضان، يبان علينا اثر التدريب في رمضان بعد رمضان. طيب، النقطة اللي بعد كده مهمة جدا برضو. رمضان هذا الشهر الفضيل بيخليني اتعرف على جوانب القوة في نفسي، اطلع طاقات نفسي، اطلع الطاقات، اعصر نفسي واطلع منها الخير. وقادر حتى يقولك squeeze your energy، يعني اعصر كده طاقتك وطلعها كلها. احنا ساعات نقول على انفسنا كده، نقول ايه، تقدر تعمل الموضوع الفلاني ده؟ والله ما اقدرش، يعني طاقتي ما، لا مش حمل، ان انا امكانياتي قدراتي طاقاتي ملكاتي ما تسمح ليش ان انا اعمل الموضوع ده. يجي رمضان يقول لك ده انت عندك طاقات وملكات وإمكانات وقدرات unlimited، غير محدودة، مش محدودة. إزاي؟ هات مثلا نضرب امثله بسيطه كده. لو واحد راجع من شغله بالليل شغال 24 ساعه مثلا يعني وما نمش وتعبان تعب لا تتخيله، يعني مش قادر عينه دي زي ما يكون فيها رمله كده وجسمه تعبان، دخل البيت بالبدله كده والكرافطه على السرير مش قادر مش قادر مش ما تحاولش. طب ليه لا هدومك؟ والله ما عندي استعداد اقلع هدومي. خلاص رمى ايده كده واسترخى على السرير، مفيش طاقات خالص، لا مفيش اي امكانيات، بقول لك مفيش امكانيات اقلع الشراب حتى. طيب حاجه في ودنه كده واقول له خلي بالك السرير اللي انت نام عليه ده كان الصبح دخل تعبان حنش كبير كده الحقيقه، وهو لسه تحت السرير ما طلعناهوش، يعني هيعمل ايه؟ اللي رمى نفسه ده كده ايه في ايه تعبان تحت السرير، استنى استنى ايه الانتفاضه دي جبتها منين؟ انت ما كنتش قادر تتحرك فعلا، والله ما كان قادر يتحرك صحيح يعني. امال قام ينط مره واحده من على السرير ليه؟ اصل في تعبان تحت السرير، فالتعبان خوفني، الخوف خلاني اطلع. يبقى كان فيه، ايوه كان فيه، كان عندك طاقه، ايوه كان ما نط ازاي من على السرير؟ كان عنده طاقه، ايوه كان عنده طاقه. امال الطاقه دي يعني امتى طلعت من الخوف؟ طلعت من الخوف زي بيقولوا ايه، كان حكى لنا القصه دي واحد بيقول معانا كنا في سفينه نقل بضائع وجينا في حته في البحر كده والمره واحده الموج عالي جدا والهوا والكذا وكفى القبطان قال ايه محدش يطلع من الكابينه بتاعته القمره بتاعته كل واحد يلزم حدش يطلع على سطح المركب اطلاقا. المهم ما اعرفش واحد كان من نفسيته ايه ولا ما اعرفش ايه اللي حصل فطلع، فجت الموجه من فوق خدته، فبلغوا القبطان بسرعه فقال وقفوا المحركات واعمل لفه كده يوتيرن كده وارجع تاني عشان ننقذ الراجل ده. فسبحان الله لقوا الراجل ده بيصارع الامواج، امواج عاتيه وكذا وكذا وكذا، مجرد ما خدوه بس كده وانقذوه الحمد لله رمى نفسه خلاص خلاص تشيل ايده كده تقع تاني مش قادر خلاص. طب ده لو ظل تاني عشر دقايق كان هيظل برضه في الايه؟ امال ايه اللي طلع القوه اللي عنده دي؟ ايه اللي طلع القوه دي؟ الرغبه في الحياه انه عايز يعيش، مش موت، لا مش هموت، غريق، خليني اقاوم اقاوم، انا عندي طاقه، ايوه عندي طاقه، ايوه عندي طاقه. اذا الطاقات والملكات والقدرات والامكانات موجوده فينا، بس تطلع امتى؟ تطلع بقى من خوف، تطلع برغبه، تطلع بجايزه. يعني مثلا شوف النوم لما بيكبس على واحد خلاص وينام كده مش قادر ودماغه لو حط دماغه كده ما خلاص يقول لك النوم سلطان، لكن تعالى اقول له طيب لو قعدت نص ساعه تاني هتاخد مليون ايه؟ مليون نص ساعه لا اقعد. الله جت منين الطاقه دي؟ عشان في مليون، في رغبه، فالجسم فيه طاقات وملكات وقدرات وامكانات غير محدوده. تطلع امتى؟ تطلع بقى بالرغبه، تطلع بالخوف، تطلع بالامل، تطلع تطلع تطلع تطلع، يجي رمضان يعلمني الدرس ده. ان شوف انا بقول لك انا ما اقدرش، لو ما شربتش كوبايه الشاي الصبح، لو ما شربتش القهوه، انا بص لو ما اكلتش انا بص لما يجي الظهر عليا ما خلاص ما فيش، انا لو ما اتحطش الاكل قدامي ده في ساعات ناس وهي راجعه الساعه 2 الظهر يتصل بمراته يقول لها بقول لك ايه انا عايز اخش على السفره، انا بطني اتخرمت يعني ايه؟ يعني جعان جدا جدا مع انه مفطر الصبح وفطر فول وفلافل كمان، يعني رامي بطن حلو اهو، وبعدين يجي الساعه 2 الظهر خلاص هموت من الجوع، حط الاكل بسرعه. طب رمضان بقى لا فيش فطار، في سحور بالليل خلاص، لكن قايمين الصبح ما فيش فطار وراجعين الظهر ايه ولا حاجه، اللهم اني صايم. الله، يعني تقدر تمسك نفسك اهو، طب في واحد ساعات ما بيصحاش للسحور، يروح عليه السحور، راحت عليه نومة، قام الصبح مفيش سحور، مفيش فطار، مفيش غدا، اللهم إني صايم. ها صايم؟ أيوة الحمد لله. الله، الطاقة دي اللي كانت عندك طلعت منين؟ طلعت إزاي؟ أو ده رمضان بقى. شوف في العشر الأواخر وإحنا معتكفين، ها الإنسان عادة يعني حياتنا العادية من غير رمضان بنعمل إيه بعد العشاء؟ يعني نتعشى بالليل وبعدين نصلي العشاء، نقعد شوية مش عارفين، عايز أنام. تخيل بقى أنت في دلوقتي في المسجد واقف على رجلك بتصلي قيام تهجد، تسمع قرآن يعني بتفكر فيه، أو أنت كمان اللي بتقرأ ساعات طول الليل عملت صح، النوم كبس عليك، لكن بتخش تتشطف، تشرب كوباية شاي، بتقرأ في المصحف طول الليل. الليل اللي احنا بنبقى نايمين ومريحين، يقول لك مش عايز حد يحركني، مش عايز حد يقلقني، بتبقى في رمضان سبحانك يا رب جبنا الطاقة دي منين؟ موجودة فينا، موجودة. لا اصلا انا متعود اما انام، لا لا لا موجودة فينا، بس امتى هتطلع؟ هنا بقى النقطة بقى. يعني هضرب لك مثلا عملي شوية. يعني والدتي والدتك الله يدي الصحة للأحياء ويرحم الأموات. شوف والدتي وجدتك ست، بقوا ستات كبار خلاص بأسلوبنا، عجزوا. ها تيجي تقوم من على الكنبة، ساعدني يا ابني، خد بإيدي يا ابني، ومسك العصاية ويسندوها، سبحان الله. طيب خليها بقى تروح تعمل عمرة او تحج، وشوف بتعمل ايه بقى. استني حاجة سندك، اوعى يا ابني، اوعى الكعبة يا ابني، لبيك اللهم لبيك الله. ايه الحاجة دي جالها القوة دي منين؟ ده احنا كنا بنسندها، ده كانت بتقوم بالعافية تشوف الكعبة على طول. ها سبحان الله، والله بتبقى كده يا دوب بس تسند على حد بس وتبقى ماشيه برجليها. طب اجيب لك العجله يا حاج؟ لا عجله مين يا ابني؟ عجله مين؟ اوعى، لا لا لا لا انا على رجلي ان شاء الله، على رجليها. ازاي الطاقه دي جت لها؟ ازاي مجرد ما شافت الكعبه نسيت انها بتتسند وانها وانها وانها وقايمه على رجليها طواف سبع اشواط. وشوف بقى كمان الحج بقى، وراحت على منى ومن منى على عرفات. ايه ايه الطاقه دي جات لها منين الطاقه دي؟ دي النقطه اللي انا عايز اقولها، ان رمضان بيفجر فينا الطاقات والامكانات والملكات والقدرات. يبقى ما نجيش نقول مش قادر. اقول لك في غير رمضان او في رمضان تختم المصحف قراءه، اوعى تقول لي مش قادر. لا والله العظيم نقدر، انا بحلف لك بالله نقدر. عايزين نعمل الموضوع الفلاني ده، عايزين نقوم الليل مثلا، لا ده اصلا انا تعبان، والله تقدر وانا بحلف لك بالله. بس لما بيكون في دافع او حافز يحفزك ان في اجر، في ثواب، في خوف. يعني انت لو انت تعبان وبقول لك خلي بالك في اسد هنا ولا بتاع، اجري بسرعه، اجري، هتجري، ده انت هتجري وتجري كمان، سبحان الله. فدي النقطه، ان رمضان بيفجر فينا الطاقات والملكات والامكانات، فبيعلمني ان انا مسلم، اقدر بفضل الله اعمل كل حاجه. ما تقولش مش قادر، ما تقولش مش يعني قوه، لا لا لا لا، فيك قوه وفيك اراده وفيك عزيمه، بس عايز اللي يطلعها. فجاء رمضان علمني اطلعها. يعني سبحان الله، شوف لما بنفطر في رمضان والواحد بعد الفطار بقى ايه، خلاص الدم بقى في المعده بقى عشان الهضم الطعام والكلام ده، فخلاص بيبقى الواحد يلا التراويح، يلا القيام، صلاه القيام. يعني هصلي وانا واقف، وانت عارف الصلاه بقى عامل كده وانت واكل وتعبان، لا لا لا لا، ده في قران بيتلى، ده في قران ببقى مفوق. اذا نقدر، ما تقوليش ما نقدرش. ياللي بتشرب سجاير اوعى تقول لي مش قادر، هتقدر. ياللي ما بتصليش الفجر، ياللي ما بتصليش الفجر وتقول لي اصلا انا نايم، اصلي تعبان، اصلي فصلت، احلف لك تقدر تقوم، وتقدر مش تقوم بس، ده انت تقوم وتنزل تصلي في المسجد الفجر حاضر في رمضان. اوعى تقول لي مش قادر، تقدر تقدر. مش انت نايم؟ لو قلت لك في زلزال وبيهز البيت هتقوم تنط من على السرير وهتجري. يا اللي بتقول مش قادر اصلي الفجر لو جالك اسهال هتعمل ايه؟ هتقوم تجري من السرير. جات لك منين الطاقه دي؟ ما انت كنت بتقول مش قادر ومش قادر تتحرك وطلعت تجري على الحمام. وربنا يستر بس ما يكونش في واحد جوه في الحمام، لان انت لو عندك اسهال وبتخبط على واحد عنده امساك جوه هتبقى ايه دي؟ دي مصيبه دي. كان واحد عنده اسهال وطلع يجري يخبط على واحد على جوه في الحمام عنده امساك، فاللي بره عنده اسهال ديب ديب على الباب، التاني بقى مروق قوي، ايه في ايه؟ قال له في ايه؟ بقول لك عندي اسهال. قال له يا بختك اديني شويه يا عم. لكن يعني هتقوم تجري من السرير ولا لا؟ هتقوم. ايه اللي خلاك تقوم وايه اللي خلاك تجري؟ جات لك منين الطاقه دي؟ جات لي من جسمي، يعني كانت موجوده. ايوه موجوده، امال طلعت امتى؟ علشان كده بقول لك رمضان هذا الشهر الفضيل بيعرفني ان انا عندي امكانيات وقدرات وطاقات وملكات وامكانيات unlimited، غير محدوده، غير محدوده، بس تقدر تطلعها. جت عندك انك تطلعها بقى، يبقى الحق طلع امكانياتك قبل ما تتحط في التراب. ما هو كل الجسم ده هيتكفن في كفن ويتحط في التراب، بس ان شاء الله يا رب توفنا شهداء ما يلاقوا فينا حاجه ان شاء الله، لكن هيتحط في التراب. طب الحق خد خير عينك، خد خير ودنك، خد خير لسانك، خد خير جسمك قبل ما جسمك يتحط في التراب وياكله الدود. خد الخير بسرعه، يلا فرصة ان احنا عايشين دلوقتي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، يلا اسمع خير، سبح سبح لسانك، ذكر الله، قوم صلي، اقف، بعد كده هنقعد على كرسي وهنعجل، الحق بسرعة، خد خيرك قبل ما يتحط في التراب. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقات القادمة ان شاء الله الدروس المستفادة من رمضان وازاي نستثمرها بعد رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.